استرنات بلسان وزارة أمن الدولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بيانا يوم الخامس من هذا الشهر فيما يتعلق بأنه انكشف مؤخرا مجرم إرهابي أعطته المخابرات المركزية الأمريكية والمخابرات العميلة بصورة سرية ودقيقة وأدخلته إلى داخل بلادنا بوغية اكتراف إرهاب الدولة تجاه قيادتنا العليا بواسطة المواد الكيمياء الحيوية. ذكر البيان أن الأشرار القتلى في المخابرات العميلة والذين تواطؤوا مع المخابرات المركزية الأمريكية أفسدوا مواطن جمهوريتنا كيم فكريا والذي كان عاملا لفرع انحرازي في منطقة خابروفسكو الحدودية لدى روسيا الاتحادية في ذلك الحين أي في حزيران عام 2014 ورشاوه وغيروه مجرما إرهابيا طافحا بالحقد والانتقام من قيادتنا وتآمروا معه اكتراف الإرهاب بالقنبلة والحادف إلى قيادتنا العليا أثناء جريان الفعاليات في قصر قمصصان للشمس والاستعراض العسكري والمسيرة الجماهيرية بعد عودته إلى البلاد. وقدموا له الأوامر الشاخصة قائلين إن طريقة الاغتيال بواسطة المادة الكيمياء الحيوية مثل المادة الإشعاعية أو المادة السامة على شكل النانو دون الاقتراب من القيادة العليا هي طريقة أفضل والظهور تأثيرها المميت بعد 6 أشهر أو سنة والإلحاق بالمادة الكيمياء الحيوية بالتعاون مع المخابرات المركزية الأمريكية حين الحصول على معلومة دقيقة. وبشأن العناصر التكوينية للمادة الكيمياء الحيوية المستخدمة للإرهاب لا يعرفها أحد سوى المخابرات المركزية الأمريكية وتنتجها وحدها الأعداء والمواد والأموال اللازمة لإرهاب القيادة العليا ستمنحه إياها المخابرات العميلة على المسؤولية ونقلوا إليه الأموال وقدرها $20,000 أمريكي على مرتين وجهاز الإرسال والالتقاط القمري ودربوه على ذلك. بعد أن استقر الوغد كيم في بيونغ يانغ عقد أشقياء المخابرات معه العلاقات بواسطة جهاز الإرسال والالتقاط القمري وعرضوا له اسم عملية إرهاب القيادة في كانون الثاني وأيار وآب وأيلول عام 2016 وأساليب الإرهاب المتنوعة بواسطة المواد الكيمياء الحيوية وأسلوب إرشاء منفذي الإرهاب وأسلوب التغلغل في موقع الفعاليات وأعطوه أمرا حول اختيار طريقة الأكثر فعالة وثقة وأمانة وتقديم التقرير عنه. وفي يوم 12 من آب عام 2016 قدموا له أوامر بإرسال المعلومات المفصلة والدقيقة المتعلقة بالإرهاب بواسطة المادة الكيمياء الحيوية مثل بيئة محيط المواقع التي تجري فيها الفعاليات مرارا وتكرارا وحالة مراقبتها ونظامها لكي يدرسوا السبل الأكثر عقلانية بالتعاون مع المخابرات المركزية الأمريكية وطلبوا منه إرسال مزيد من المعلومات المتعلقة على قدر الإمكان. وفي أذار ونيسان الأخيرين التقى كل من توغي تول عنصر المخابرات العميلة وعميله هو كوانغ هي مدير شركة ناسكا التجارية المحدودة في تشينغتاو بنفسيهما بشريك في الإرهاب في تانتونغ بيسين حيث سلم له جهاز الإرسال والالتقاط القمري الجديد والأموال وقدرها $50,000 أمريكي ثم عقد معه اتفاقية لإرساء نقطة الاتصال الخارجية. وفي أوائل أيار حرصا على جلب التجهيزات والمواد اللازمة لذلك أولا. مضى هاري بيونغ هو مدير المخابرات العميلة المجرم الإرهابي بأنه كائن ثمين جدا بالنسبة للأمة والمخابرات ووضع بيده العمليات الإرهابية وجعل شكية حن رئيس الفرقة في المخابرات والعنصر توغي تول ينفذان العمليات في المقدمة. يبلغ عدد الأوامر القتلية التي قدمها العملاء للمجرمين الإرهابيين من أجل تنفيذ العمليات أكثر من 80 مرة. فيما يتعلق بأن جنون أمريكا والمخابرات العميلة توصل إلى مرحلة خطيرة جدا لا يمكن التغاضي عنها أكثر من الآن، سنبحث عن طاعات الإرهاب للمخابرات المركزية الأمريكية والمخابرات العميلة التي تحاول المساس بكرامتنا العليا حتى آخر منهم ونسحقهم بلا شفقة، تعبيرا عن إرادة أفراد جيشنا وشعبنا الذين يتجون صدورهم بالحقد والسخط على القتلة الأشرار. إن وزارة أمن الدولة التي تعتبر الدفاع عن الزعيم والنظام والشعب رسالة لها، ستبحث عن منظمي مكائد إرهاب الدولة الأخيرة من الدرجة الخاصة والمنضمين إليها والسائرين في ركابها عن بكرة أبيهم، سواء كانوا يعيشون في أي ركن وفي أي ذل من هذا الكوكب السيار، وتبيدهم بلا رحمة بالقبضة الحديدية. من هذه اللحظة ستبتدئ معركة الضربة المكافحة العادلة للإرهاب من نمطنا والحارفة إلى إطاحة الإمبريالية الأمريكية، جماعة الإرهابيين من الدرجة الخاصة والأكثر رذالة والشراسة في هذه الدنيا، وأجهزة المخابرات التأمرية للشرذمة العميلة. أكد البيان أنه إذا مضى الأعداء في التحدي لنا بغض النظر عن إنذارنا وأمنيات مشتركة للبشرية، ستترتب عليهم نهاية أكثر قساوة في التاريخ،